الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تحدث في هذا الدرس عن تطبيقات علوم الحديث الذي هو عنوان الدرس في هذه الدورة. لا يخفى عليكم أن علوم الحديث أصلا من الأصول التي أصلها أهل العلم ليس لذاتها، وإنما وسيلة إلى معرفة ما يقبل ويرد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شأنها في هذا شأن أصول الفقه وعلوم القرآن ونحوها مما ذكره العلماء رحمهم الله، بيانا للأصول التي يقوم عليها هذا العلم، ومنه تستمد الأحكام وتستنبط. ولا شك أن معرفة المقبول والمردود لسنة النبي صلى الله عليه وسلم له أثر عظيم في تحقيق الاتباع، فإن هذا الدين مبني على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل لذلك إلا إذا عرف الناس ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يصح. ومن هنا اجتهد العلماء رحمهم الله في تقعيد مسائل هذا الفن، وهذا التقعيد إنما أخذوه من كلام العلماء السابقين الأولين الذين عنوا بهذا الفن، وكذلك أخذوه من تطبيقاتهم العملية فيما حكموا به على الأحاديث أو تكلموا به على الرجال أو على الأسانيد، وألفوا في ذلك مصنفات حكوا فيها اصطلاح أهل العلم، ومن أشهرها معرفة علوم الحديث للحاكم والكفاية للخطيب البغدادي، ثم كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، وما تبع هذا الكتاب من كتب أخرى. هذه كلها تحكي الاصطلاح الذي كان عليه من تقدم. ولا شك أن حكاية الاصطلاح أمر دقيق يحتاج إلى استقراء تام حتى يتمكن من خلاله الناظر في كلام أهل العلم أن يستنبط القواعد والأصول التي يستعان بها على معرفة ما يقبل ويرد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الجهد العظيم الذي بذله العلماء ليس مجرد مثال أو مثالين أو عشرة أمثلة، وإنما هو استقراء لما ذكره العلماء، ثم حكوا اصطلاح أهل العلم بناء على غالب ما ورد عن العلماء رحمهم الله، لأن القواعد والأصول تبنى على الأغلب، وما خرج عن الأغلب فإن له أحكامه. ومن هنا نعلم يقينا أن إرادة بعض المتأخرين لإعادة تأصيل هذا الفن ونبذ ما تقدم من كلام أهل العلم أو نبذ جملته أو تشنيع على من سبق، فإن هذا مما لا ينبغي أن يقال ولا أن يفعل، للفارق بين المتقدم والمتأخر في الفهم والإتقان والتتبع والاستقراء. وطريقة أهل العلم أو أهل العلم يجعلون أو يقسمون الطرائق إلى طريقتين، الأولى طريقة أهل الحديث والثانية طريقة الفقهاء. وهذا هو المعروف عنهم، لأن للفقهاء مخالفات في باب أصول الحديث، وإن لم يجمعوا على ذلك بل بينهم خلاف، لكن يحكى عنهم في كثير من المسائل التي خالفوا فيها هذا الحديث بأن هذا هو طريقة الفقهاء، وهي مدونة في ما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الفقه في كتب أصول الفقه. فللناس طريقان، طريقة الفقهاء وطريقة المحدثين، يجتمعون في مواضع كثيرة ويختلفون في بعض المواضع، ويستفيد الفقهاء من طريقة أهل الحديث، وأهل الحديث يقومون طريقة الفقهاء، وهذا معمول به ومشهور عند أهل العلم، وهذا هو الذي ينبغي أن يعتمد في هذا الباب، وأن هناك طريقتين، والطريقة المعتمدة منهما هي طريقة أهل الحديث، وأهل الحديث كلامهم ذكره أهل الاصطلاح، وإن كان بعض أهل الاصطلاح قد خلط بين طريقة أهل الحديث وطريقة الفقهاء. والفارق بين الطريقتين أن طريقة أهل الحديث قائمة على العلم الذي مارسوه، وأما طريقة الفقهاء فكثير منها مسائل نظرية واحتمالات عقلية، ومن هنا وقع بعضهم في مخالفة أئمة الحديث في بعض الأحاديث أو في الحكم على جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا علم هذا رجعنا إلى أن هذه القواعد التي ذكرها العلماء رحمهم الله ذكروها وضربوا لها أمثلة، ولكن هذه الأمثلة ليست حصرا وليست القاعدة لا تنطبق إلا على هذا المثال، ولكن يذكرون المثال توضيحا للقاعدة، وقد توارثوا جملة كثيرة من الأمثلة شأنهم في هذا شأن كل من كتب في اصطلاحات الفنون، فالذين ألفوا في النحو ترى أمثلتهم متماثلة، والذين ألفوا في أصول الفقه ترى أمثلتهم متماثلة، وهكذا في الفنون ينقل المتأخر عن المتقدم، وقد يحصل شيء من الزيادة أو الاستدراك ونحو ذلك. كتب مصطلح الحديث هكذا ينقل المتأخر عن المتقدم وقد يستدرك عليه، والمقصود فيها بيان الأصل أو القاعدة، وليس المراد منها جمع الأمثلة الواردة أو الأمثلة التي تندرج تحت الاصطلاح والقاعدة. فكان من المهم أن يتنور طالب العلم حتى تتضح عنده هذه القواعد بكثير من الأمثلة التي لا يخلو مثال منها أو حديث منها أن يكون قد اجتمع فيه كثير من أو اجتمع فيه جملة من علوم الحديث، فإن المثال الواحد أو الحديث الواحد قد يصلح مثالا لأنواع عدة من علوم الحديث، لأن علوم الحديث من ما هو قواعد لها أسماؤها، ومن ما هو يعني على سبيل الملح والفوائد، وهو يعنى غالبا في التفريق اللفظي لا بالتفريق المعنوي، أو ليس له أثر حتى في الحكم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كثرة الأمثلة على أصول الحديث تجعل هذا الفن راسخا في ذهن طالب العلم، لأن كثرة الأمثلة تورث الفهم الصحيح للقواعد والأصول المذكورة عند أهل العلم، لأن الإنسان قد لا يفهم بمثال أو بمثالين، ولكن إذا تكررت عليه الأمثلة عرف وجه الاصطلاح. وأمر آخر يتعلق بهذه الأمثلة، وهو أن الأمثلة غالبا يكون لأهل العلم فيها كلام، فيعرف طالب العلم كلام أهل العلم على الحديث ثم ينظر إليه مع القاعدة أو مع الأصل، فيتبين له كيفية أو يتبين له الربط بين كلام أهل العلم العملي وبين القواعد النظرية. ثم إن كثرة الأمثلة التطبيقية تجعل عند الإنسان ملكة قد ترشحه للحكم على الحديث عند الحاجة، لكن معرفة هذه الأمثلة والمسائل لا تخول كل أحد الحكم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحكم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقتضي إثبات ما لم يثبت أو نفي ما ثبت، وهذا يخشى أن يكون داخلا في وعيد النبي صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، أو يكون بحكمه إبطال لسنة صحيحة. ومن هنا يعني ينبغي للإنسان أن يحذر من هذا الأمر، وأن لا يتعجل في الحكم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تروا إلى الحافظ ابن الصلاح رحمه الله قد منع من الحكم على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين أن المتأخرين غير مؤهلين، وأنه يكتفى بأحكام الأئمة المتقدمين. وله عبارة في هذا، وإن كانت هذه العبارة مضطربة واختلف الناس في فهمها، إلا أنه يلوح منها أنه يمنع التصحيح والتضعيف وإن كان الإنسان عالما بهذه القواعد، لأن المتأخرين قد فقدوا الأهلية من جهة أنهم لم يتمكنوا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تمكن منها المتقدمون من حيث حفظها. وقد يقول قائل: ما فائدة هذا؟ فائدة هذا أن الحكم على الحديث ليس هو مجرد الحكم على الإسناد، وإنما هو أيضا حكم على الإسناد والمتن. والأئمة لما طالت خبرتهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا ألفاظه وميزوها عن ألفاظ غيره، سواء من الصحابة أو التابعين أو غيرهم، ولهذا قد يصح الإسناد ولا يظهر في متن علة، ولكن العلماء رحمهم الله يحكمون عليه بأنه منكر ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس جاريا على ما عهد من لفظه عليه الصلاة والسلام. وهذا فقده كثير من المتأخرين. ومن هنا لما ذكر ابن الصلاح المنع، فإنه قد لحظ هذا المعنى. ولهذا بعض المتأخرين يعني سواء كانوا في القرن السابع أو الثامن أو التاسع، إلى وما بعد ذلك قد صحح بعضهم أحاديث أنكرها أهل العلم وبينوا بطلانها، صححوها لمجرد ظواهر الأسانيد، مع أن أهل العلم يبطلونها، بل يقولون في بعض المواضع هذا إسناد صحيح والحديث موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل عن الإمام أحمد وغيره، وإنما عرفوا هذا لأنهم عرفوا ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه وميزوها عن أحاديث غيره، ومن هنا كان الحكم على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبول أو الرد من الخطورة بمكان، لأنه إثبات شريعة أو نفي شريعة، والعبد مسؤول عن هذا بين يدي الله تعالى. العلماء رحمهم الله قلنا إنهم في ما ذكروه من علوم الحديث بعضها أصول ينبني عليها التصحيح والتضعيف، وبعضها ملح لا تعلق لها بالتصحيح والتضعيف. والإنسان حينما ينظر إلى أو يريد أن يطبق في علوم الحديث فإن عليه أن يهتم بما كان متعلقا بشأن الأصول، لأنه وإن لم يحكم على الأحاديث هو بنفسه ولكن قد يستفيد منها في وجه آخر. أولها فهم كلام العلماء، فإن العلماء يقولون هذا منكر وهذا باطل وهذا مستفيض وهذا غريب وهذا حسن إلى آخره، فهذه عبارات اصطلاحية عندهم تطلق على أنواع من العلوم. فالإنسان إذا لم يعرف هذه الاصطلاحات وما تحتها من مدلول فإنه لن يفهم كلام العلماء رحمهم الله. ولم يعرف ماذا يريدون بهذه اللفظة. والأمر الثاني أن الإنسان قد يحتاج أحيانا إلى معرفة أو قد يحتاج أحيانا إلى الترجيح بين أقوال أهل العلم في الأحاديث المختلف فيها، وطريق ذلك أن تعرف الاصطلاح. فإن العلماء رحمهم الله جاءت عنهم بعض الأحاديث التي اختلفوا فيها، منهم من صححها ومنهم من لم يصححها، وسبيل الإنسان في هذا أن يرجح بين الأقوال، ولا طريق لذلك إلا إذا كان عارفا للاصطلاح. شأنه شأن الإنسان إذا اختلف العلماء في مسألة فقهية لأنه لن يتمكن من الترجيح بين الأقوال إلا إذا كان عارفا للأصول وقرائن الترجيح، وهكذا بالنسبة لعلوم الحديث. أصل هذا الفن وهو علوم الحديث قائم على، أو كما قلنا أصل هذا الفن يقصد به معرفة المقبول والمردود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا فإن هناك مراحل لا بد أن يقطعها الإنسان حتى يعرف الحديث هل هو صحيح أو غير صحيح، أو يعرف درجة الحديث على أي وجه كانت هذه الدرجة. طبعا هذه المراحل، أولا أول مرحلة في الحكم على الحديث هي أن يكون الإنسان مستجمعا لأطراف هذا الفم. لا يصلح للإنسان أن يعرف جزئية من هذا الفم ثم يحكم على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان قد يعرف معنى الحديث الصحيح، لكن من هو الراوي الذي يصحح حديثه؟ ما هي ألفاظ العلماء والرواة الذين يصحح حديثهم؟ درجات الحفاظ، من تقبل زيادة ثقة، من الثقة التي تقبل زيادته، ومن الثقة التي لا تقبل زيادته، ومتى تقبل زيادته ومتى ترد. وإذا تعارض وصل وإرسال أو رفع ووقف، هل هو مندرج تحت الزيادة أو غير مندرج؟ والراوي إذا روى الحديث على وجهين، متى يكون الوجهان صحيحين ومتى يكون الوجهان غير صحيحين، بمعنى أنهم أن روايته مضطربة، ومتى وإذا روى الراوي الضعيف حديثا متى يقبل هذا الحديث، مع أن الأصل رد حديثه، والراوي الثقة إذا روى حديثا فالأصل قبوله، وما هي العوارض التي تمنع من قبوله، والضبط تفاوته بحسب الشيوخ، حسب من روى عنه، بحسب البلدان، بحسب الأزمنة، وبحسب الأحوال، ومعرفة أيضا ما يتعلق بالأسانيد مما يقع فيها من الاتصال أو المزيد في متصل الأسانيد أو الإرسال الخفي أو الانقطاع أو الإعضال، الأحاديث متى تنجبر ومتى لا تنجبر، هذه كل أشياء لابد أن يعرفها الإنسان، أن يعرفها وأن يعرف غيرها مما هو مهم في هذا الفن حتى يتمكن بعد ذلك من الحكم. أما إذا عرف جزئية فقط فإن حكمه على الحديث سيكون في الشطط ولا بد. والأمر الثاني، لابد في الحكم على الحديث من استجماع كلام العلماء عليه. المسألة عندنا يا إخوان في هذا العلم وغيره من العلوم، وأن تبحث لتوافق الأئمة، لا أن تبحث لتخالف. بعض الناس الآن قد يكون لها أبحاث فيبحث ليخالف لا ليوافق، وهذه مشكلة عظيمة، لأن معناه تقديم فهمك على فهم الأئمة. ونحن نجزم جزما قاطعا بأن الأئمة لا يدرك لهم شأن، قد مضوا بما آتاهم الله عز وجل من العلم الوافر والنصح للأمة، فالنظر في أقوالهم على الأحاديث هذا مطلب لا بد منه. بل كما تقدم قلنا لا يجوز عند ابن الصلاح إلا أن تعتمد أقواله، وكلام ابن الصلاح كما هو معلوم للعلماء عليه نقد، ولكن عندنا الأقوال، أقوال العلماء. من العلماء أولا نقول إن كلام العلماء المتقدم إما أن يجمعوا على شيء في الحكم على الحديث، يعني يتفقوا ولم ينقل مخالف لهم، فهنا يعتمد قولهم. يعني إذا وجدنا حديثا مثلا صحه الإمام أحمد وعلي بن المديني وليس لهم مخالف من الأئمة، فليس لنا أن نأتي بعدهم وأن نحكم على الحديث بأنه ضعيف. وهذا يقع مثلا في بعض حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبي عبد الله صححها أهل العلم كابن المديني وغيره، ولم ينقل عنهم تضعيف هذا الحديث المعين، مع أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. فيأتي بعض الناس ممن جاء بعدهم ويقول هذا حديث منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. نحن من أين عرفنا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه؟ إلا بما نقله أهل العلم عنه. وأحيانا أيضا نعرف أن هذا الراوي لم يسمع بتنصيص الأئمة، فالذين نقلوا لنا وعلموا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبي هم الذين صححوا الحديث. فلا يأتي بعدهم أحد ويقول إن هذا الحديث صحيح، إن هذا الحديث ضعيف لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبي. فهذا غلط، بل عليك أن تتبعهم في هذا لأنهم أدرى وأعلم. الأمر الثاني أن يختلف العلماء في الحديث، ومن هنا قلنا يأتي الترجيح، لكن ليس الترجيح الذي لا يستند على قواعد وأصول وقرائن، بل لا بد أن يكون مستندا على الأصول والقرائن. فإن لم نجد للأئمة المعتبرين فيه حكما فإن هناك أحاديث فإن الأحاديث التي لم يحكموا عليها إما أن يحكم عليها متساهل في الحكم، فهذا ينظر في قوله لا يطرح ولكن يستأنس بقوله سواء في التصحيح أو التضعيف. لا تهمل أقوال أهل العلم وإن كان بعضهم موصوفا بالتساهل، ولكن ينظر فيها، فإذا ظهرت أن فيها ضعفا ظاهرا بينا حينئذ يستدرك عليه. فهذا النوع، والنوع الآخر ليس لأحد كلام عليه من أهل العلم، فهذا نوعان، نوع له أصول موجودة فحكمك على الحديث ثبوته أو عدم ثبوته لا ينشئ حكما جديدا، فهذا ينبغي للإنسان أن يتوقف في الحكم لأن حكمك عليه لا ثمرة له، لأن السنة قد ثبتت من وجه آخر صحيح. وإما أن يكون ليس له أصل وجملة الأصول قد حكم عليها العلماء رحمهم الله، وغالب ما يقع من هذا النوع إنما هو من الأحاديث المناكير والضعاف التي يسوقها المتأخرون الذين شحنت كتبهم بالأحاديث الضعيفة والمناكير. لكن ينبغي للإنسان أن يراعي أقوال أهل العلم في حكمه على الحديث، وأن يتهم نفسه عند ما يطلع على كلامهم، وأن يكون بحثه واستخراجه ونظره تابعا لكلام العلماء موافقا لهم لا مخالفا. إذا علم هذا فإن الإنسان إذا جاءه حديث وأراد أن ينظر في هذا الحديث فعليه أولا أن يتحقق من السند والمتن أنه على هيئته المروية في المصدر، وهذا يكون عن طريق الروايات والنسخ والكتب التي تدخل من طريق الكتاب أو التي يدخل من طريقها الكتاب. أنا أعطيكم مثالا، يعني عندنا الآن إذا وقع عندنا حديث في سنن أبي داود رحمه الله لابد أن ننظر ما أمكن من روايات سنن أبي داود، لأن أبا داود بسننه روايات وأحيانا يقع بينها اختلاف، وأظهر من هذا موطأ الإمام مالك رحمه الله، فإن الموطأ رواه خلق كثير عن الإمام مالك رحمه الله، وأشهر هذه الروايات وأقواها وما نص عليه الدارقطني وغيره هي رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي، ورواه عنه جماعة، يحيى بن يحيى ومحمد بن الحسن والشافعي وفي آخرين كثيرين رووا عنه المسند، لا روى عنه الموطأ، لكن أوثقها رواية القعنبي. فلا بد من النظر أن هذا الإسناد هو أو أن يكون هذا الحديث هو المثبت أو هو الرواية الصحيحة من روايات الموطأ، وهذه يعنى بها كثيرا الحافظ ابن عبد البر في كتابه التمهيد. لا بد أن تعرف أن فعلا هذا هو السند والمتن، سواء إذا كان الكتاب روايات أو طريق النسخ، لأن أحيانا نسخ الكتاب وإن تختلف، نسخ الترمذي كثيرا ما تختلف خاصة في الحكم على الحديث، لكن إذا كان اختلاف في تأكد من عدم اختلاف في الإسناد أو المتن أن هذا هو فعلا الإسناد أو المتن الذي رواه الترمذي، ويتأكد أيضا من خلال الكتب التي تدخل من طريق المصنف. مثلا عندنا مسند الإمام أحمد رحمه الله يدخل من طريقه الطبراني، ويدخل من طريقه الضياف المختارة، ويدخل آخرون من طريق الإمام أحمد، فالإنسان يتأكد من أن هذا هو الإسناد الذي رواه أحمد، هذه الكتب تفيده في هذا، أو الكتب التي روى هو من طريقها. يعني مثلا البيهقي كثيرا ما يدخل لسنن أبي داود من طريق أبي بكر بن داس، فسنن البيهقي معين على النظر في صحة الثبوت أو في صحة هيئة الحديث الوارد في سنن أبي داود. هذه مرحلة لا بد أن تتأكد منها، وهذا فيه فوائد، الفائدة الأولى أنك تعرف هل هذه الهيئة التي ورد عليها هل هي المثبتة في المصدر أو في التعارض واختلاف، والثاني أن هذه الروايات تكشف لك عن كثير مما يتعلق بالأسانيد، سواء أحيانا يأتيك رجل مهمل ويميز في الرواية الأخرى، أو مثلا يأتيك مثلا صيغة تحديث، أحيانا يأتي في المصدر الآخر صيغة أو في صيغة تحديث أخرى قد تكون أقوى أو غير ذلك. الشاهد أن فيه فوائد لمعرفة هذا مما يتعلق بالحكم على الحديث. النقطة الثانية هو طبعا لما تتأكد لا بد إيش يأتي بعد ذلك، أول ما تبدأ في إسناد الحديث. إسناد الحديث هو عبارة عن مجموعة من الرواة، مكون من الرواة، مكون من صيغ التحديث. الرواة طبعا لهم مصادر، الإنسان يختصر الزمان، الرواة لهم مصادر، في رواة في الثقات، في رواة في الضعفاء، في رواة في أهل البلد الفلاني، في تراجم أهل البلد الفلاني، في تراجم طبقات، إلى أنواع كثيرة. يعني العلماء رحمهم الله صنفوا على أوجه كثيرة، لكن المتأخرين من أهل العلم جمعوا كثيرا من هذا في كتب مجامع تختصر على الإنسان الوقت. ففي بعض الكتب خصها أهل العلم بترجمة رواتها. فعندنا الكتب الستة التي هي مسند، التي هي الصحيحان، سنن أبي داود، جامع الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه، هذه من المعلوم أنها خدمت خدمة كبيرة، ابتداء من الكمال ثم تهذيب الكمال ثم تهذيب التهذيب وتذهيب التهذيب، وأيضا المختصرات اللاحقة. ثم أيضا تعجيل المنفعة بزوائد أئمة الأربعة، لأئمة المذاهب، مسند أبي حنيفة وموطأ مالك ومسند الشافعي ومسند الإمام أحمد. فالرواة الزوائد الذين لم يترجموا في تهذيب الكمال ولهم رواية في هذه الكتب تجب ترجمتهم في هذا الكتاب. وهذان الكتابان يعني قد حويا أكثر الرواة، قليلا ما يخرج راو عن هذين الكتابين، تهذيب الكمال وفروعه أو تعجيل المنفعة، يعني إلى نهاية المئة الثالثة قليلا ما يخرج راو. يعني تجد رواة في مسند إسحاق أو في مسند عبد بن حميد أو في مسند الشافعي أو في جامع ابن وهب أو إلى آخره، تجد هؤلاء الرواة غالبا إن لم يكونوا كلهم موجودين في هذين الكتابين، وهذا يريحك كثيرا. فمعرفة مصادر الكتب هذا أمر مهم. ثم بعد ذلك ننتقل، بعد ما تعرف تصير عندك معرفة مصادر الكتب، وهذه إن شاء الله سيأتي بعض الأمثلة عليها، تأتي الأمر الثاني هو تمييز الرواة. أول نقطة تميز الرواة، لأن أحيانا يكون عندك أكثر من راوي ولهم رواية، مثلا في صحيح البخاري وفي طبقة واحدة، فأنت تحتاج إلى تمييز الراوي، تحدد من هذا الراوي. والرواة نوعان، نوع يعني لا يوجد في الرواة إلا اسم واحد، فهذا أمرهم يسير. والنوع الثاني يكون فيه تكرار، لكن هذا التكرار يتميز مباشرة، إما باسم الأب أو الجد أو النسبة، وأحيانا يزداد الإشكال فيكون الراوي الاسم واحد، اسم الأب، اسم الراوي والأب والجد وهكذا. فهذا يعني من المتفق والمفترق، يكون متفق في اللفظ، تتفق الأسماء لفظا ونطقا، يعني تتفق كتابة ونطقا، لكن تختلف في الأشخاص. هذا المتفق والمفترق. هذا طبعا يعني إذا كانت الطبقة مختلفة، كل واحد صحابي والثاني تابعي، أو واحد مثلا في المئة الأولى والثانية في المئة الثالثة أو في المئة الثانية، هذا أمره يسير لأنه يتميز مباشرة. وأحيانا قد يكون في طبقة واحدة لكن يتميز هذا عن هذا بالرواة والتلاميذ، هذا لا تميزه لأن هذا الراوي الذي عندك في الإسناد يروي عنه وهو لا يروي عن الثاني، أو عن طريق الشيوخ كذلك. التمييز بين الرواة يعني أمر مهم ضروري، تارة يكون بالطبقة وتارة يكون بالنسبة وتارة يكون بالشهرة. وهذه هي أشهر شيء، وأيضا فيهم أمر مشهور ومهم أيضا، والرابع تارة بالرواية، يميز بالرواية يعني يأتي في رواية مهمل عن محمد، تأتي رواية أخرى تبين من محمد هذا، في رواية ثانية ومحمد في هذه الرواية، في الرواية الأخرى في الطريقة الأخرى يكون محمد بن حميد. تميز بالشهرة بالرواية أو بالشهرة، يعني إذا كان من أحدهما مشهورا والآخر غير مشهور، فإن عادة الأئمة المشهور كثيرا ما يتركون نسبته وينسبون غير المشهور، فيتميز قلنا بالرواية أو بالشهرة أو بمن روى عنهم أو بمن رووا عنه، وأيضا بالطبقة. هذه هي أشهرها، وسيأتي إن شاء الله شيء من ذلك. بعد التمييز يأتي معرفة حال الراوي، كل راوي لابد أن تعرف حاله، كل راوي لابد أن تعرف حاله. الراوي طبعا يتعلق الحكم به من جهتين، من جهة الضبط ومن جهة العدالة، يعني لابد أن يعني يكون أن تنظر إليه من هاتين الجهتين، تنظر من جهة ضبطه ومن جهة عدالته. طبعا من جهة الضبط والعدالة أن كنا الرواة ثلاثة أقسام، قسم متفق على توثيقه، وقسم متفق على تضعيفه، وقسم مختلف فيه. التوثيق والتضعيف والاختلاف في الراوي، كل هذه الأشياء راجعة إلى معرفة الإنسان بألفاظ الجرح والتعديل ومراتب هذه الألفاظ. لا بد أن كل إنسان يعرف هذه، لا بد أن يعرف مراتب الجرح والتعديل حتى يستطيع أن يعرف هذا الراوي هل هو مما يقبل حديثه أو يرد. والعلماء رحمهم الله دونوا هذا في كتب الاصطلاح. الراوي قلنا ينظر إليه من جهتين، من جهة العدالة ومن جهة الضبط. والعلماء رحمهم الله لهم عبارات تدل على هذا، هي كنا مدونة في الجرح والتعديل. طبعا فائدة معرفة هذا أن أول درجات الحكم على الإسناد أن تعرف أحوال الرواة، هل الراوي ثقة أو ضعيف أو صدوق أو كذاب أو منكر الحديث أو متروك الحديث. ولا يكفي أن تعرف فقط الألفاظ العامة، لابد أن تعرف ما يدل عليه كل لفظ من حديث الراوي. إذا قال لنا مثلا العلماء رحمه الله في فرق بين الراوي الذي يقال فيه ضعيف وبين الذي يقال فيه متروك، فرق بين الذي يقال فيه له أحاديث مناكير والذي يقال له منكر الحديث، وفرق بين الذي يقال فيه شيخ وبين الذي يقال فيه ثقة، وفرق بين الذي يقال فيه صالح وبين الذي يقال فيه صالح الحديث، وهذه كلها ينبني عليها الحكم على الحديث. العلماء رحمهم الله في باب الاصطلاح إذا عرفوا الحديث الصحيح أو يعرفون الحديث الصحيح ابتداء، ثم بعد ذلك تأتي الأنواع الأخرى. لماذا؟ لأن الحديث إذا عرفت صحة الحديث وعرفت شروط الحديث الصحيح علمت أن ما افتقد شرطا من هذه الشروط فإنه لا يكون صحيحا، قد يكون ضعيفا وقد يكون حسنا على اختلاف درجات الضعف. إذن فنحن نحتاج عند الحكم على الحديث أن ننظر إلى عدالة الراوي وضبطه، لأن وجودها إن معرفة ذلك شرط أساس في التصحيح أو التضعيف. عندنا العلماء لما ذكروا الاصطلاح أو ذكروا الحديث الصحيح قالوا ما رواه عدل تام الضبط، وفي الضعيف على المعروف كما ذكر ابن حجر وغيره قالوا ما رواه في الحسن ما رواه عدل خفيف الضبط. هذا كلام ظاهر معروف، لكن لو قلنا لأحد استخرج لنا كلمة عقنا اجمع لنا الرواة الذين قال فيهم أو الذين عدلهم الأئمة أو كيف تعرف الراوي الذي عدله الأئمة، كيف تعرفه؟ وكيف تعرف الراوي الذي تم ضبطه؟ فيبحث كثير من الناس في كتب الرواة فقليلا أو نادرا ما تجد أن يقول العلماء فلان تام الضبط، أو يقول العلماء فلان عدل، هذا قليل. وهنا يأتي السؤال، لماذا قال أهل الاصطلاح هذا الكلام؟ أهل الاصطلاح هم أهل الاصطلاح يأتون بلفظ تندرج تحته جميع مقالات العلماء. العدالة عادة أو غالبا ما تأتي مدمجة مع الضبط في عبارة واحدة، هذا غالبا فلان ثقة فلان ثبت إمام وهكذا، تأتي غالبا مدمجة مع في لفظة واحدة مع الضبط، أو يطلق العلماء على الراوي أنه حافظ أو ثبت ويشتهر حديثه ولا يطعن أحد في عدالته، فعندئذ يكون الأصل فيه أنه عدل. قد يقول قائل لماذا انتقد العلماء ابن حبان؟ يقول إن ابن حبان هذا أطلق على أقوام لم يشتهروا بالحفظ والرواية كما اشتهر أولئك، وأطلق على من لم يعرفوا بهذا. أما الراوي إذا كان معروف الحفظ معروف عند العلماء ووصفه العلماء بأنه حافظ وثبت، فهذا قد تقول ما نستفيد العدالة من هذا اللفظ. نقول نعم ولا تستفاد من لفظها، لكن هذه اللفظة إذا أطلقها العلماء فلها حالان: الحال الأولى أن يصفوه بالحفظ ويقدح في عدالته، وهذا موجود لكن في قليل من الرواة، مثل ما صنعوا في ابن عقدة أو صنعوا في سليمان بن داود الشاذكوني وغيره، ذكروا أنه حافظ، أو محمد بن حميد الرازي ذكروا أنه حفاظ لكن قدحوا في عدالته، فهذا أثبتوا له الحفظ لكن قدحوا في العدالة. لكن كثير من الرواة الذين وصفوا بالحفظ ولم يوصفوا بما يدل على العدالة، سواء بلفظ الثقة أو بحكاية حال الراوي في دينه، فهؤلاء إذا أطلقوا عليه بأنه حافظ أو ثبت أو نحو ذلك ولم يتبعوا ذلك بالقدح في عدالته، فهذا حكم على الراوي بأنه عدل. لماذا؟ لأن لو نظرنا إلى المقصود من تحقق العدالة في راوي الحديث أو في قبول رواية الراوي، ما المقصود منها؟ هل المقصود منها أن نتحقق أن هذا الراوي لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نريد أن نتحقق شيئا آخر؟ هو المقصود منها الأول، يعني حتى نطمئن إلى الراوي بأنه لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عدالته تمنعه من ذلك. فالراوي إذا كان مشهورا بالرواية ووصفه العلماء بأنه حافظ ولم يطعنوا في عدالته، فمعنى ذلك أنه ثبت عندهم إما خبرا أو استقراء بأنه عدل لا يكذب في حديثه. أما النقل فقد ينقل بالخبر يعني، لكن لا تصل لدينا هذه النقولات في تراجمه، يعني يعرفون أنه عدل عن طريق شيوخهم أو شيوخ شيوخهم أو غير ذلك، أو أنه بالاستقراء، فعرفوا من أحاديثه لما اعتبروها بكلام العلماء أو بروايات العلماء، اعتبروا أحاديثه فوجدوا أنه صادق لا يكذب فيها، فتبين لهم أنه يعني عدل، لكن لم تنقل عباراتهم في هذا. فهذا يعني الراوي إذا وصف بالحفظ أو نحو ذلك فإن هذا يندرج تحت الوصف بالعدالة أو إثبات العدالة، بشرط ألا ينقل عن الأئمة الطعن في عدالته. أما بالنسبة للضبط، تمام الضبط، هذا طبعا الذي يجب أن يعلم أنه ليس هناك معيار دقيق، يعني معيار يعني محدد معين يمكن أن نقيس عليه جميع الرواة، نجعل لكل يعني راويين استوي في شيء وصفا واحدا، هذا من يعني غير ممكن. لكن العلماء عندهم حد أدنى لقبول الخطأ، يعني التجاوز عن الخطأ في الرواية، ما الحد الأدنى. طبعا هذا ليس راجعا إلى عدد ما أخطأ به الراوي، ولكن يرجع إلى أمرين: الأمر الأول نسبة الخطأ إلى الرواية، والثاني كيفية الخطأ، أما بالنسبة للأمر الأول وهو نسبة الخطأ إلى الرواية. يعني الآن الراوي الذي يروي 10 أحاديث فيخطئ في 4 أو 5 لا يمكن أن نصفه بأنه ثقة، لأن ما أخطأ فيه كثير بالنسبة إلى ما يرويه، فهذا يطلق عليه بأنه كثير الغلط أو فاحش الغلط. لكن إذا كان يروي 5000 حديث أو 6 فأخطأ في 5 أحاديث فهذه الخطأ مغمور في جانب رواياته الأخرى، فنصفه بأنه ثقة. والأمر الثاني كيفية الخطأ، يعني الراوي الذي يأتي بأحاديث لا أصول لها ليس كالراوي الذي يخطئ فيصل المرسل، فرق بينهما. لأن الذي يأتي بحديث لا أصل له هذا دليل على ما شدة غفلته أو دليل على كذبه، ولهذا العلماء يفرقون بين الراوي الذي يروي الأحاديث الضعاف والراوي الذي يروي الأحاديث المناكير. ولهذا تجدون في بعض التراجم يقول لك ليس لفلان ما ينكر، ليس معنى أن ليس لحد ضعيفا، ما من راو إلا وأخطأ، لكن معناه أنه لم يأتي بأحاديث لا أصول لها، أو يأتي بأحاديث يعني أو يأتي بأحاديث ويكون ما أضافه إلى الأحاديث من الألفاظ المنكرة التي يخالفه فيها الحفاظ من أهل العلم. نحن يعني في يعني كفانا الله عز وجل مؤنة تتبع الرواة، وإلى تتبع الرواة أمر شاق، والعلماء رحمهم الله كان لهم استقراء في الرواة، لكن نقلت عنهم ألفاظ صنفها العلماء في باب الجرح والتعديل. طبعا لما ننظر إلى هذه الألفاظ لا بد أن نكون أن يتأمل الإنسان هذه الألفاظ وأن يعرف المراتب التي جعلت لهذه الألفاظ حتى يتمكن من الحكم على الراوي هل هو مقبول الرواية أو مردود الرواية. وهذا لا بد الإنسان أن يقرأ فيه قراءة نظرية وأن يطبق ذلك تطبيقا عمليا، لأن بالتطبيق العملي يظهر القصور في الإنسان وفي فهمه، لأن الذي لا يطبق لا يستبين له قصوره ولا يحصل عليه إشكالات، لأنه يتصور أنه قد فهم وأنه قد علم، لكن إذا وضع أمامه الأمثلة وفتح كتب الرواة والجرح والتعديل وقرأ ظهرت له إشكالات، لكن مع طول الممارسة والاطلاع على كلام العلماء ومعرفة القرائن يتبين للإنسان كثير مما أشكل عليه من مسائل الرواة. إننا نقول إخوان إن الرواة كنا فيهم ثقات وفيهم ضعفاء وفيهم من هو مختلف فيه. طبعا الرواة الثقات من المعلوم أن الأصل تصحيح حديثهم، والرواة الضعفاء من المعلوم تضعيف حديثهم. أما الرواة المختلف فيهم فتارة يتبين للإنسان أو فتارة فهؤلاء حديثهم محتمل للتضعيف والتصحيح والتحسين بحسب ما يظهر للإنسان في حال الراوي، بل جملة من هؤلاء الرواة المختلف فيهم تجد للعالم الواحد فيهم قولين، وتجد في أحكامهم على أحاديثهم أحيانا تجد للعالم مرة يصحح حديثه ومرة يكون حكمه على الحديث دون ذلك. فقلنا الخطوة الثانية هي معرفة مراتب الجرح والتعديل هي التي تطلعك على أحوال الرواة، ثم بعد ذلك تأتي مسألة النظر في اتصال الإسناد وانقطاعه ومعرفة صيغ التحديث، لأن فرق بين حدثنا وعن وأن وقال وإلى آخره، وثم بعد ذلك يأتي النظر في سلامة الحديث من العلة أو شذوذها سيأتي إن شاء الله. الشاهد أنه لا بد من الإنسان أن يستجمع هذه الأشياء قبل أن يحكم على الحديث، يعني إن شاء الله يعني نستكمل أو نأتي غدا بجملة من الأمثلة، إن شاء الله نحاول نستكثر من الأمثلة تداركا لما فات من الأيام الماضية التي لما تمكن فيها من الحضور، وسيكون إن شاء الله الدرس بعد صلاة العشاء مباشرة. إن شاء الله نأتي غدا بعدة أمثلة وبعد غد بعدة أمثلة، كل مثال منها أو كل حديث منها يشتمل على أنواع من علوم الحديث، وأيضا قبل الدخول فيه في قد ذكر أنواع علوم الحديث يشتمل عليها، نبين لكم يعني كيفية دراسة هذه الأحاديث بمعرفة رواتها وأسانيدها ومتونها. والله الموفق. وما هي الطريقة الصحيحة لدراسة مصطلح الحديث وما هي المتون التي يبتدئ بها المبتدئ في هذا الفن؟ الطريقة الصحيحة يا إخوان، أولا ضبط المسألة نظريا، ثم كثرة التطبيقات العملية وإدمان القراءة في كتب أهل العلم الذين يحكمون على الحديث. يعني الإنسان يأخذ كتب يعني خاصة من العلماء اللي يعني مثلا من المتأخرين الذين يدرسون لهم عناية بالحكام على الحديث، خاصة كالحافظ ابن حجر رحمه الله، أيضا العراقي أو ابن عبد الهادي أو الشيخ ناصر الألباني رحمهم الله جميعا، ينظر في هذه الكتب يحاول أنه ابتداء أنه يقرأ، ثم يأخذ حديث قد تكلم عليه أحد هؤلاء العلماء، ثم يدرسه بقطع النظر عن النظر في كتاب ماذا قال فيه العالم الفلاني. يعني مثلا الإنسان يأتي إلى حديث، مثلا يأخذ حديث مثلا من سنن أبي داود، ثم يدرس هذا الحديث، يدرس هذا الحديث ويشوف ماذا كان حكمه عليه، ثم بعد ذلك مثلا يراجع صحيح سنن أبي داود الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، أو يراجع مثلا الصحيحة أو الضعيفة، يشوف هل فعلا كلامه متوازن وافق كلام الشيخ ناصر أو لا، أو مثلا يأخذ حديث مثلا من الأذكار للنووي، يأخذ الحديث ويراجع المصدر الأصلي ويحكم على الحديث. ثم إذا حكم الحديث يراجع تخريج الحافظ بن حجر للأذكار، ينظر هل فعلا وافق بن حجر في نتائج الأفكار أو لم يوافق الحافظ بن حجر أو بن كثير أو غيرهم من أهل العلم. الشاهد أنه يقرأ في الفن ويدمن النظر فيه ويقارن ما توصل إليه بكلام العلماء، وأيضا يكثر من القراءة في كتب العلماء التي تعنى بالتصحيح والتضعيف حتى يكون ذهنه قد تمرن على معرفة مثل هذه الأشياء. أما المتون ففيه يعني طبعا فيه النخبة، هذا مثل مهم، ثم بعده اختصار علوم الحديث لابن كثير، ثم بعده الموقظة للذهبي، ثم بعده علوم الحديث وما عليه من نكت كنكت الزركشي ونكت ابن الصلاح، ثم فتح المغيث، ثم فتح المغيث للسخاوي. وأيضا يقرأ الإنسان ويطلع على تدريب الراوي وغيره. يقول لك قد كثر الكلام على مسألة المتقدمين والمتأخرين، فهل يفرق بينهم؟ يا إخواني، مسألة المتقدمين والمتأخرين مسألة حقيقة أنا اللي أراه أنها مسألة ليس لها ضابط ابتداء. الذين يقولون متقدمون ومتأخرون تقول له ابن رجب متقدم ومتأخر، يقول متأخر على طريقة المتقدمين، العلائي على طريقة المتقدمين، وهكذا على طريقة المسألة. قلنا لكم هي مسألة طريقة الفقهاء وطريقة المحدثين، هذا هو الذي وهذا هو المعروف عن أهل العلم أنهم يصنفون إلى طريقتين، طريقة أهل الحديث وطريقة الفقهاء. المشكلة في طريقة المتقدمين والمتأخرين الآن مبناها على أمرين. الأمر الأول، تحميل الخطأ الذي يقع فيه حافل اصطلاح المتأخر، تحميله لجميع المتأخرين. لكم مثال، مثلا عندنا الحديث المنكر، الحافظ بن حجر ذكر أنه مخالفة الضعيف للثقة، كلام صحيح ما في إشكال، لكنه هو أحد جزئي المنكر. ابن الصلاح ذكر المنكر في التفرد، ذكر إذا تفرد الراوي في حديثه منكر سواء كان ضعيفا أو غير ضعيف، وهذا عند أهل العلم معروف. يعني عندنا يعني ابن حجر خصه بنوع من أنواعه، وابن الصلاح عممه في النوعين، والعلماء رحمه الله في أحكامهم يعني ذكروا أو على طريق ما ذكرها الحافظ ابن الصلاح. فهل يصح أن نحمل ما يتوهم، ما يتوهم أنه خطأ من ابن حجر، ما يتوهم أو يتوهم أو نقول أنه استدراك على ابن حجر، هل يصح أن نحمله المتأخرين مع أن فيه من يخالفه؟ مسألة مثلا زيادة الثقة، الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء سواء في تطبيقاتهم أو فيما قرروه في مواضع أخرى ذكروا أن زيادة الثقة لا تقبل دائما ولا ترد دائما. فكلامهم يعني في مواضع أشكلت بينتهم مواضع أخرى وتطبيقاتهم العملية. فلا يصح أن نجعل هذا مذهبا للمتأخرين، هو مذهب الفقهاء لكن ليس هو مذهب المتأخرين. والحافظ ابن حجر رحمه الله في كثير من المواضع وغيرهم من المتأخرين قضوا على أحاديث لأن الزيادة فيها غير صحيحة مع أنه رواه ثقات. فهل يعني هذا أنهم سلكوا طريقا آخر غير طريق أهل العلم؟ ولو سلكوا طريقا غير هذا لوقع لهم خطأ فيما قرروه على مسألة على الصحيحين. فالشاهد أن أولا هذا هو جمع الكلام الذي توهم أن أخطأ فيه بعض العلماء أو قصر فيه فاستدرك عليه ونسبته إلى مجموعة المتأخرين. هذا هو أمر خطير ومشكل، وهذا هو الذي بعثهم لهذا على هذه المقالة. والثانية قصور فهمهم عن إدراك حكاية الاصطلاح. حكاية الاصطلاح قلنا هي أغلبية زين، وهذه الأغلبية تأتي بالمثال وبالمقال. وكثير من المتأخرين مما علمته أخذوا عدة أمثلة، وجدوا عدة أمثلة فصادموا بها الاصطلاح. ليس هذا صواب، قلنا الاصطلاح هذا حكاية لشيء منقول عن العلماء رحمهم الله، وإطلاقات أطلقوها. فكون يطلق مرة على هذا النوع كذا وهذا النوع كذا هذا أمر يعني لا بأس به، لكنه لا ينقض ما قرره العلماء. وإلا لو أخذنا بهذه الطريقة لم نستطع أن نعرف اصطلاح العلماء لا في علوم الحديث ولا في غيره. فهذا القصور أدى إلى هذه المقالة. وأنا اللي أقوله أن كلمة الفقهاء والمحدثين يعني مستعملة عند أهل العلم، وأيضا هي الأقوم من جهة أن الإنسان لا يجني على أهل العلم، طيب هذا السؤال يقول أخذنا يتعلق طيب وذكرتم سددكم الله طريقة الفقهاء، فهل هي المذكورة في باب السنة من كتب الأصول؟ هي مأخوذة منه، لكن أحيانا مثلنا لم يتفقون مع أهل الحديث في كثير من المسائل ويخالفون في بعض المسائل، وأحيانا توافق طائفة من الفقهاء أهل الحديث وأحيانا تخالفهم وتخالفهم طائفة أخرى، وأحيانا تكون مسألة متنازعا فيها بين أهل الحديث وهي قليلة وتوافق كل طائفة من الفقهاء طائفة من أهل الحديث. يقول من يدرس طريقة المحدثين وضبطها يستطيع استغني بذلك عن باب السنة الموجود في كتب الأصول؟ يا إخواني هذه كتب يكمل بعضها بعضا وفي بعضها ما ليس في الآخر. كلمة الاستغناء ما لا يصح إطلاقها، وما الذي أدى إلى اختلاف في بعض المسائل بين ما يذكره المحدثون وبين ما يذكره الأصوليون في الأصول؟ قلنا إن أهل الحديث يعني خذوا هذه القواعد بناء على الممارسة، أما كثير من أهل الأصول أصلا لم يتمرسوا في هذا الفن، وإنما هي أشياء احتمالات نظرية وعقلية فقط. طيب يقول هذا، يقول قد كثر الكلام عن الشيخ الألباني رحمه الله في الآونة الأخيرة، فما نصيحتكم لمن يقول فيه ما يقول؟ بينوا لنا جزاكم الله خيرا وبارك الله. الشيخ ناصر الألباني رحمه الله يعني عد من العلماء الذين لهم باع طويل في علم الحديث، ومن العلماء المتأخرين الذين أحيا الله بهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعني من الله في هذا العصر على هذه الأمة به وبسماحة الشيخ العزيز بن باز، الشيخ أيضا أحمد شاكر، الشيخ عبد الرحمن المعلمي، في آخرين الشيخ عبد الحق الهاشمي رحمهم الله جميعا، في آخرين فعنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعناية بالسنة لها طرفان، الأول ما يتعلق بروايتها يعني دراسة حديثها والنظر فيها والحكم عليها، والثاني فقه هذه الأحاديث ولا شك يعني أن الشيخ ناصر الألباني رحمه الله يعد من العلماء المبرزين، ولن يسلم أحد من البشر من الخطأ. العصمة في البلاغ لأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، وهذا أمر مقطوع به. فالأئمة من قبل كما هي مقالة مالك المشهورة، كل يؤخذ من قوله يرد إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل عالم قد يخطئ، قد يغلط، قد تكون المسألة اجتهادية يوافقه آخرون ويخالفه آخرون، لكن المعيار عند أهل العلم إذا كان الإنسان يتكلم عن علم ويقصد السنة ويحرص على اتباعها، فإن ما وقع له من غلط فإنه يكون مغمورا بجانب حسناته. وهذا فرق بين صاحب السنة وصاحب الهوى أو الجاهل الذي يتكلم بلا علم. فالجاهل الذي يتكلم بلا علم يجب أن يؤدب، وصاحب الهوى يجب أن يؤدب لأنه لا يقصد السنة. أما العالم الذي يقصد السنة ويحرص عليها وعنده علم فيها، فإن هذا الأمر الذي لا شك فيه أنه ما من عالم إلا وأخطأ. لكن لا ينبغي للإنسان أن يجمع أخطاء العلماء وأن يشنع بها عليهم. كثير من التابعين وقعوا في شيء من التشيع، شيء من النصب، شيء من القدر، ومع ذلك خرج لهم في الصحيحين وأثنى العلماء عليهم، لكن بينوا ما أخطأوا فيه، يعني وصفوا فلان بأن عنده تشيع أو فيه نصب أو عنده إرجاء أو عنده قدر أو كان يقول بالقدر، بينوا هذا وذكروا، لكن مع ذلك قبلوا أحاديثهم واعتمدوا عليه. وهذا من محاسن أهل السنة والجماعة. لكن هؤلاء في أقوام كانوا يعني يحرصون على السنة ويدعون إليها وحصل عندهم خطأ، لكن الذي يكون من أهل الأهواء أصلا فهؤلاء ينابذون. فنحن نقول إن مثل الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله يعدوا من علماء العصر ومن محدثيه وحسناته كثيرة، ويظهر والله أعلم، لأن تزكية الباطل لا يعلمها إلا الله، أنه يقصد السنة ويحرص عليها ويدافع عنها، لكن لا ينبغي ولا يجوز أن نعتقد أنه معصوم، أن العصمة لرسل الله، كما لا يجوز أن نجمع الأخطاء وأن نشنع بها عليه. لكن إذا خالفه أحد في حديث حكم عليه، أو خالفه في مسألة قال بها، فإنه يجب على المخالف أن لا يجعل هذه المخالفة طريقا للقدح فيه ولا التشنيع عليه، بل يحفظ له مقامه في السنة والإسلام ويترحم عليه، وإن بين أنه لا يوافق في هذه المسألة، مثل ما صنع الشيخ ابن باز رحمه الله لما رد على الشيخ ناصر الألباني في مسألة وضع اليدين بعد الرفع من الركوع في الصلاة. الشيخ ناصر الألباني لا يرى وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع، بل يرى السدل، والشيخ ابن باز رحمه الله يرى أنها توضع، وكذلك الشيخ السندي رحمه الله. فبين أنهما يخالفان الشيخ في هذا، وكتبا رسالتين، لكن مع تعظيم الشيخ واحترامه في حال حياته، كما يكتب الشيخ ابن باز قال أخونا الشيخ العلامة المحدث كذا الشيخ ناصر حفظ له مقامه، لكن بين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن كلام الشيخ فيما يظهر لابن باز لا يطابق السنة. فنقول لا يجوز أن نغلو في شخص كائنا من كان، في كائن من كان لا يجوز أن نغلو فيه ولا نعتقد فيه العصمة. وفي المقابل إذا وقع له غلط أو خطأ وهو ممن يقصد السنة ويتحراها فهو مغمور بجانب حسناته، والخطأ وإن لم يوافق عليه الإنسان أو العالم فإن هذا لا يضره ولا يكون سبيلا للتشنيع عليه ولا القدح فيه، لأنه لم يقل هذه المقالة إلا وهو يعتقد أنها الصواب والحق. ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله خالف غيره ممن تقدمه من أهل العلم، لكن مع ذلك إذا أورد الكلام يقول وقال مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كذا وكذا، قال حافظ ابن رجب رحمه الله كذا وكذا، قال الإمام أحمد كذا وكذا، ثم هو يختار قولا مخالفا. وهذه طريقة أهل العلم، يحفظون للإنسان مقامه في الإسلام والسنة إذا كان يدعو إليها ويحرص عليها. والشريعة أحب إليهم من الأشخاص، فيبينون الخطأ ويحفظون مقام الإنسان في الإسلام والسنة، ولا يجعلون الخطأ ولو كان خطأ محضا لا يجعلونه سبيلا للتشنيع عليه، لأنه لم يفعل ذلك إلا عساد، وإلا لو سلكنا الطريق هذه الطريقة لم يسلم أحد من العلماء البتة، لأن كل عالم له غلط. وعلى هذا ننصح الإخوة، لأن الأخ يقول فما نصيحتكم أن يقول فيما يقول، نقول هذا القائل إذا اتخذ هذه الأقوال أو أخذ من أقوال الشيخ ناصر ما يجعله سبة فيه فهذا لا ينبغي له، هذا لا ينبغي له، وهو مخالف في هذا معترض عليه، خاصة ما علم من حال الشيخ رحمه الله أنه حريص على السنة، فلا ينبغي للإنسان أن يفعل هذا، بل يجب عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحفظ لهذا العالم فضله ومكانته في الإسلام والسنة، وأنه إذا خالف الشيخ في مسألة وكان من أهل المخالفة فإنه لا يضره ذلك ما لم يجعل هذه المخالفة سبيلا لأن يجعل سبيلا للقدح أو التشنيع في العلماء رحمهم الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم ولعلمائنا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل السنة، وأن يوفقنا للصواب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.